السلام عليكم. الفيديو ده إعلان سريع لكن مهم. مؤخرا قمت بمنع ظهور الإعلانات على جميع فيديوهات القناة. السبب الرئيسي هو أننا فشلنا في إيجاد أي طريقة للتحكم في الإعلانات دي. يعني أنا ما عنديش تحكم في نوعية الإعلانات اللي بتظهر، خاصة الإعلانات اللي بتظهر قبل تشغيل الفيديو، واللي بطبيعة الحال بيكون لها النصيب الأكبر في عائد الإعلانات. طبعا لا يخفى عليكم أن كتير من الإعلانات دي بيكون فيها تجاوزات دينية وأخلاقية، وبعضها بيكون مليء بالإسفاف للأسف. وطالما مش هنقدر نمنع الفاسد منها، إذن التخلص منها كلها أسلم. من ضمن المشاكل اللي ممكن يسببها منع الإعلانات للأسف هو أن يوتيوب يحد من انتشار واقتراح فيديوهات القناة، لأن طالما مفيش إعلانات مش هيكون فيه ربح، وبالتالي يوتيوب ممكن يعطي أولوية للفيديوهات اللي بتحقق له الربح اللي هو عاوزه. لذلك نتمنى منكم أنكم تساعدوا في تعويض ده بنشر فيديوهات القناة اللي تعجبكم بين أصدقائكم، سواء على الفيسبوك، تويتر، واتساب، الإيميل، أو أي وسيلة تانية بتستخدموها. وكمان كنوع من تعويض أثر منع الإعلانات، أنا عملت حساب على باتريون للقناة وضفت على الحساب فيديو فيه تفاصيل أكتر. الناس اللي تعرف باتريون هتلاقوا رابط الحساب على الشاشة وكمان في وصف الفيديو. والناس اللي ما تعرفش ما تشغلوش بالكم، بإذن الله مكملين إلى أن يشاء الله. السلام عليكم.